بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب مقادير ديات النفس. شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب بذكر مقادير الديات، والمراد بالمقادير جمع مقدار، وهو قدر الشيء ومبلغه من المال. وعبر بالجمع لأن الديات يختلف مقدارها بحسب الإسلام والحرية والذكورة وبضد ذلك، وتختلف أيضا باعتبار المجني عليه، فقد يكون نفسا وقد يكون دون النفس. إذن فعبر المصنف بجمع مقدار لاختلاف الديات، وسيورد بعد قليل المصنف رحمه الله تعالى أسباب اختلاف الديات. فقال: دية الحر المسلم 100 بعير. قول المصنف دية الحر المسلم تفيدنا على أن الديات تختلف باعتبار 3 أمور. الأمر الأول باعتبار الإسلام وضده، فليست دية المسلم كدية غيره، ولذلك بدأ بذكر دية المسلم ومقدارها، ثم سيورد بعد ذلك دية غير المسلم. والأمر الثاني باعتبار الحرية وضدها، فإن الحر ديته مقدرة، وأما القن فإنما ديته بالقيمة، أو نقول فإنما يضمن بالقيمة. والأمر الثالث باعتبار الذكورة، لأن المصنف قال: دية الحر أي الذكر دون الأنثى. قول المصنف رحمه الله تعالى: دية الحر المسلم، هذه تشمل كل من صدق عليه هذا الوصف بأن كان ذكرا حرا مسلما، ويشمل ذلك الكبير والصغير في السن، ويشمل ذلك أيضا الصحيح والسقيم أيضا، والقوي والضعيف، فلا فرق بين هؤلاء جميعا. قال: دية الحر المسلم 100 بعير. الدليل على أنه تجب 100 بعير في الدية ما ثبت عند أبي داود وابن ماجة من حديث جابر أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وهذا نص في المسألة. قال: أو 1000 مثقال ذهب. المراد بالمثقال هو الدرهم، عفوا هو الدينار، وهو يعادل 4 جرامات وربع كما مر معنا كثيرا. فالمثقال هو الدينار وهو 4 جرامات وربع. وقول المصنف أو يدل على التخيير، وسيأتي هل هذا أصل أم هي أصول متعددة بعد قليل عند كلام المصنف في الجملة التي بعدها. إذن فالأمر في الدية يخير فيه الجاني هل يدفع 100 من الإبل أو أن يدفع 4250 جراما من الذهب، أو يدفع 4250 جراما من الذهب، باعتبار أن المثقال يعادل 4 جرامات وربع. قال: أو 12000 درهم فضة. وهذا هو الخيار الثالث، أنه يجوز أن يدفع 12000 درهم من الفضة، وهنا قدره الفقهاء رحمهم الله تعالى 12، مع أن الأثر الذي ورد عند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم دية الرجل 12000 درهم. في بعض الأحاديث أنه جعلها 10000. قالوا: 10000 و12 هو باعتبار حجم الدرهم، والدرهم الإسلامي هو الدرهم الذي ضربه عبد الملك بن مروان واستقر عليه الإجماع، وهو الذي يقدر به الفقهاء بعد ذلك، إذ قبل عبد الملك بن مروان كان الناس لهم دراهم مختلفة، بعضها كبيرة الحجم وبعضها صغير الحجم، حتى جاء عبد الملك بن مروان وضرب درهم الذي يسمى بالدرهم الإسلامي، وهو يعادل تقريبا 95% إذن فقول المصنف 12000 درهم فضة أي باعتبار الدرهم الإسلامي الذي ضربه عبد الملك بن مروان، وهو يعادل 75%. اضرب 12000 في 72 تخرج لك النتيجة المتعلقة بجرامات الفضة. قال أو مئة أو 100 بقرة. والدليل على 200 بقرة وألف شاه حديث جابر المتقدم عند أبي داود وابن ماجه، النبي صلى الله عليه وسلم فرض في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 شاة، وعلى أهل الشاء 2000 شاة. 2000 شاة. بالنسبة للإبل يشترط في سنها ما سيأتي بعد قليل فقد فصل، وأما البقر فإن الفقهاء يقولون لا بد أن يكون البقر إما مسنا أو تبيعا، إما ذكرا أو أنثى لا سواء، ولكن لا بد أن يكون كذلك إما مسنا أو تبيعا، لأن هذا هو الذي يجزئ. وأما الشياه فإنه يجوز أن تكون ثنايا أو جذعة، نصفين، نصف ثنايا ونصف جذعة، أو يكون الجميع جذعا، أو تكون الجميع جذع، فإن الجذع يكون أكبر. وذلك يقولون إن الثنايا إما تكون من الضأن أو المعز، وأما الجذع فلا يكون إلا من الضأن، لأن جذع الضأن يكون 6 أشهر. طيب، طبعا دليل الذهب والفضة ما سبق معنا من حديث ابن عمر ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية الرجل 12,000 درهم، ومثله الذهب يأخذ حكمه، كما في حديث عمرو بن حزم الحديث المشهور، وهو الأصل في باب الديات، حتى قال ابن عبد البر وغيره أجمع أهل العلم على العمل بحديث عمرو بن حزم على إرساله في باب الديات. وفي حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أهل الذهب 1,000 مثقال. يقول المصنف رحمه الله تعالى هذه أصول الدية. قول المصنف هذه أصول الدية هذا مبني على مشهور مذهب، فإن مشهور مذهب أن الدية أصولها 5: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. ودليلهم في ذلك أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التقييم بها جميعا ولم يجعل أحدها أصلا. وأما الحلل فقالوا إنما هو من باب التقييم لا من باب التقدير ابتداء، وينبني على قولهم إن هذه هي الأصول عدد من المسائل. لما قال العلماء إن 5 هي كلها الأصول ينبني عليها عدد من المسائل. المسألة الأولى أن الذهب والفضة من أراد أن يخرجهما فإنه يخرجهما بهذا التقدير، ولا يخرجها بتقدير الإبل وقيمتها، وإنما يخرجها بتقدير الذهب والفضة فقط، يعني 1,000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم من الفضة، ليس له أن يزيد عن ذلك ولا أن ينقص إذا غلت الإبل أو نقصت. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي تنبني على أن هذه الأصول هي 5 كلها أصول الديات أنهم قالوا إنه يجوز للجاني أو عاقلته أن تبذل ما شاءت من هذه 5، لأنه على سبيل التخيير، وهذا التخيير تخيير تشهي، فيختارون ما شاءوا من هذه 5 فيبذلونه وإن لم يرضى المجني عليه أو أولياؤه. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة التي تبنى على هذا على قول المصنف هذه أصول الدية أن التغليظ في العمد وشبهه إنما هو خاص بمن بذل الإبل، فلو أن امرأة أراد أن يبذل البقر أو يبذل الشياه أو الذهب أو الفضة فإن دية العمد وشبهه والخطأ سواء، لا فرق بينها، لأن هذه القيم مقدرة ولم يرد فيها التغليظ، وإنما ورد التغليظ فقط في الإبل خاصة. ذكر المصنف من هذه الآثار أثرا واحدا فقال فأيها أحضر من تلزمه، أي أي هذه الأمور 5 أحضر من تلزمه وهو الجاني أو عاقلته أو بيت المال، لزم الولي قبوله، لزم أن يكون الولي يقبل هذه الأمور وإن لم يكن من أهلها، مع أن الحديث من كان من أهل الإبل فعليه 100 من الإبل، ومن كان من أهل البقر قالوا هذا من باب خرج مخرج الغالب. هذا هو مشهور المذهب. وسأذكر الرواية الثانية لأن العمل هو على الرواية الثانية ليس على الرواية الأولى. الرواية الثانية وهو الذي نص عليه أبو القاسم الخرقي في مختصره، أن الأصل في الديات إنما هو الإبل فقط، وما زاد عن ذلك من البقر والغنم والذهب والفضة والحلل إنما هي مقدرة من باب التقييم لا من باب التقدير ابتداء. يعني قيم 100 من الإبل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك التقدير، وهذا القول هو الذي عليه العمل منذ سنين طويلة جدا، من أكثر من 200 سنة وأكثر في بلادنا أنهم على هذا الأمر. وللشيخ محمد ابن إبراهيم رسالة في بيان أن هذا عليه العمل من سنوات، وينبني على ذلك أمور. الأمر الأول أنه يدخل التغليظ في الإبل ويدخل أيضا في النقد. الآن نحن نبذل الديات نقدا بالريالات، فيدخل التقييم فيها كذلك، هذا واحد، فيدخل التغليظ فيها كذلك. الأمر الثاني أنه إذا غلت الإبل أو رخصت فإنه حينئذ تزيد قيمة الدية بالنقد، سواء كان التقدير بالذهب أو بالفضة أو تقديره بهذه الأوراق النقدية الحالية، فيكون جميعه من باب التقويم لا من باب التقدير ابتداء. وبناء على ذلك فإن الديات ترتفع مقاديرها بين فترة وأخرى، وآخر تقدير قدر كان قبل تقريبا 4 سنوات في عام 1432، فقد اعتمد أن تكون دية العمد وشبهه 400,000، وأما دية الخطأ فإنها 300,000، وقدر ذلك بناء على أسعار الإبل بحسب التفصيل الذي سيأتي بعد قليل في أسنانها. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ففي قتل العمد وشبهه، يقول إن الدية في قتل العمد وشبهه تكون مغلظة، وهو الذي يسمى بالتربيع. وفي قول المصنف إن قتل العمد فيه دية مغلظة، قصده بذلك أي إذا وجب القود على الجاني ثم وجد مانع من القود، وجد مانع من القود كفوات محله مثلا، أو عفو بعض الورثة عنه، أو غير ذلك من الأسباب الموجبة لفوات القود ليس عن طريق الصلح، لأن الصلح يقولون يجوز الصلح بأكثر من الدية، الصلح عن القود. فوات محل موت الجاني بالضبط. نعم. قال: وشبهه أي شبه العمد أو شبه العمد، فإن شبه العمد تكون الدية فيه مغلظة وهي على هيئة التربيع، أي 4 أقسام. قال: 25 بنت مخاض، وبنت المخاض التي يكون عمرها كما تعلمون من باب الزكاة سنة. قال: 25 بنت لبون، 25 حقة، 25 جذعة. يعني 25 بنت مخاض بنت سنة، 25 بنت لبون بنت سنتين، 25 حقة وهي بنت 3 سنين، 25 جذعة وهي بنت 4 سنين. ودليلهم في ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه البيهقي أنه ذكر أن دية شبه العمد والعمد كذلك. هذا هو مشهور المذهب. هناك رواية ثانية ينتصر لها يعني كثير من أهل العلم وعليها عمل يعني بعض المشايخ، أن الدية المغلظة إنما هي مثلثة وليست مربعة، وإنما تكون مثلثة على هيئة التثليث، فتكون 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، والخليفة هي التي تكون حامل. طيب، والعمل على الرواية الثانية دون الرواية الأولى. يقول الشيخ: وفي الخطأ تجب أخماسا، يعني تكون مخمسة، 80 من 4 المذكورة، يعني 20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 حقة و20 جذعة، 20 من بني مخاض، يعني ذكر من الإبل عمره سنة. ودليل ذلك ما جاء عند البيهقي من قول ابن مسعود رضي الله عنه. يقول المصنف: ولا تعتبر القيمة في ذلك، يعني لا تنظر لقيمة الإبل وإنما ينظر لسنها، والذي عليه تحقيق كثير من الفقهاء أنه ينظر لأمر واحد وهو جنس الإبل، فينظر لجنس أهل البلد، ما الإبل الذي يقتنونها، ما هي الإبل التي يقتنونها فتكون من جنسها. فالإبل العمانية مثلا مشهورة عند بعض الناس فتكون من جنسها، والإبل مثلا بعض المناطق مشهور أن إبلهم مثلا تكون من السود المجاهيم مثلا فتكون من نوعهم، وهكذا. فتكون الإبل من الجنس الذي يتعامل به الناس، فلا يأتون بما هو أدنى من جنسهم الذي يتعاملون به ويوجد عندهم ولا أعلى، ولكن لا تنظر القيمة وإنما ينظر فيه للسن كالزكاة. قال: بل السلامة، أي يجب أن يشترط فيه السلامة من العيوب في الإبل وكذلك في البقر وفي الغنم، ينظر للسلامة فيها من العيوب كالأضحية ونحوها. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر دية غير المسلم، فقال: ودية الكتاب، والمراد بالكتاب اليهودي والنصراني، نصف دية المسلم. ودليل ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل أيدية أن عقل الكتابية نصف عقل المسلم، يعني أنه على نصف ديته. وقول المصنف دية الكتاب تشمل دية النفس ودية ما دون النفس، وهي التي تسمى بالجراحات، فجراحات الكتاب على نصف دية المسلم في يده وما دونها. قال: ودية المجوسي والوثني 800 درهم، لأن هذا قضى عدد من الصحابة بل من الخلفاء الراشدين كعمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عن الجميع. قال: ونساؤهم على النصف كالمسلمين. قول المصنف ونساؤهم على النصف كالمسلمين فيها حكمان: الحكم الأول هو المشبه، والحكم الثاني هو المشبه به. فأما المشبه به فهو الذي قال فيه كالمسلمين، وهذا يفيدنا على أن دية المرأة المسلمة على نصف دية الرجل. ودليل ذلك ما جاء في حديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، أي إذا جاوز الثلث فإنه حينئذ تكون المرأة على نصف دية الرجل، وأما الثلث فما دون فإنه حينئذ تكون مساوية له. طبعا والحديث رواه النسائي بإسناد حسن. قال: وقد أجمع أهل العلم على ذلك، أجمعوا على أن دية المرأة على نصف دية الرجل في الجملة، ولم يخالف في ذلك إلا رجلان، أحدهما أبو بكر الأصم، والثاني إسماعيل بن إبراهيم بن علية. وأنا ذكرت خلاف هذين الشخصين لفائدة، أنه كثيرا في كتب الفقهاء ما يذكرون خلاف هذين، واعلم أن كل مسألة خالف فيها هذان الرجلان فإن خلافهم غير معتد به مطلقا، لأن أصول هذين الرجلين تخالف أصول أهل السنة عامة، فهم لا يستدلون بأي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون الحديث متواترا بشروط قاسية، ولذلك هم هذان الاثنان من المعتزلة، وقد اتفق الفقهاء على عدم الاعتداد بخلافهم. إسماعيل بن إبراهيم بن علية أبوه من كبار محدثين وهو على رجال الشيخين ولا شك، لكن ابنه إسماعيل كان من المعتزلة بل من غلاتهم في الاستدلال، ولذلك فإن له اجتهادا غريبا خرق فيه إجماعات كثيرة. نبهت على هذا لما؟ لأن بعض الباحثين حينما يرى قولا لهؤلاء يقول: هذا قول موجود وهو خلاف محكي، فنقول إن هذا الخلاف ملغي ولا عبرة به، نص عليه غير واحد من أهل العلم. نعم، إذن هذا المشبه به. وأما المشبه فإنه قوله ونساؤهم، أي ونساء الكتابي والمجوسي والوثني، على النصف من دية الرجل، وهذا من باب القياس على المسلمة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ودية الرقيق. بدأ يتكلم عن دية غير الحر، وهو الرقيق المملوك، وهذا يشمل كل رقيق سواء كان مدبرا أو أم ولد أو كان قنا أو كان مبعضا أو نحو ذلك. قال: ودية الرقيق قيمته، أي بحسب قيمته التي تقدر عليه وقت الجناية عليه. ما هي وقت الجناية؟ انظر لها، ولو كانت قيمته أكثر من دية الحر، لا ينظر لمقدار القيمة وإنما العبرة بقيمته. قال: وفي جراحه، أي إذا جرح الرقيق، ما نقصه بعد البر، يعني أن هذا الرقيق إذا جرح جرحا فإنه ينتظر به إلى أن يبرأ كما سيأتي بعد قليل في قضية دية الجراحات. فإذا برأت الجرح سواء كان قطعا أو غيره فينظر إلى كم نقصت من قيمته، ينظر لقيمة هذا الرقيق سليما وينظر إلى قيمته معيبا، فكم الفرق بينهما يعطى ذلك لمالكه. طبعا والأرقة الآن لا يكادون يوجدون، ولذلك نتجاوز الحديث عنها. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بمسألة وهي متعلقة بدية الجنين، فقال: ويجب في الجنين ذكرا أو أنثى عشر دية أمه قرة. بدأ يتكلم المصنف عن دية الجنين، والمراد بالجنين هو ما استجن في بطن أمه واختبى، لأن الجنين هو ما كان مخفيا في بطن أمه. فمن جنى على جنين وكان بسبب جنايته وفاة هذا الجنين فإنه تجب ديته، ولذلك فإن الفقهاء يسمون الجنين كل من كان في بطن فإنه يسمونه جنينا. وتجب الدية في الجنين بصورتين: أحيانا تجب فيه دية آدمي كاملة، وأحيانا تجب فيه دية الجنين وهي عشر دية أمه. وشروط وجوب دية الجنين إذا قلنا إن تكون ديته دية كاملة شرطان: الشرط الأول أن يولد لأكثر من 6 أشهر، والشرط الثاني أن يولد وفيه حياة مستقرة ثم يموت بعد ذلك، والشرط الثالث أن يكون، طبعا هذه قضية العلاقة السببية، والشرط الثالث أن تكون وفاته بسبب الجناية، يعلم أن وفاته بسبب الجناية. فهنا نقول ثبتت فيه دية كاملة، يعطى دية كاملة كما لو كان رجلا يعني مستقيما. وأما الجنين الذي يعطى عشر دية أمه فإنه يجب فيه 3 شروط أو 4. الشرط الأول أنه يجب أن يكون قد جاوز عمره 80، أو بمعنى أصح نقول أن يكون بما يثبت لأمه أن تكون أم ولد، وهو أن يخرج قد استبانت خلقته، فإن لم تظهر خلقته فأن يجاوز 80 يوما، يكون عمره 81 يوم فأكثر. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يظهر ميتا، يجب أن يخرج ميتا. الشرط الثالث أن يموت قبل خروجه. لماذا أتينا بهذين الشرطين؟ لكي نخرج من تثبت فيه الدية كاملة، وهو الذي تكون وفاته بعد خروجه فيخرج حيا ثم يموت، فهذا تثبت فيه الدية كاملة بشرط أن يكون قد بلغ 6 أشهر. إذن أن يخرج ميتا وأن يموت قبل خروجه لا بعدها. الشرط الرابع وهو ما يسمى بالعلاقة السببية أن يكون موته بسبب الجناية عليه، اللي ذكرناه قبل قليل، أن يكون موته بسبب الجناية عليه. وهنا عبر الفقهاء بموته ولم يعبروا بإسقاطه، والفرق أنه أحيانا قد يموت في بطن أمه فأمه هي التي تقوم بإسقاطه لأنه مات في بطنها، جاء رجل فضرب امرأة في بطنها فمات، فقال الطبيب أو طبيبة النساء والولادة إنه قد مات في البطن، فبإرادة أمه وبتناولها دواء أو بذهاب لعملية التنظيف أسقطت هذا الولد. فالعبرة بالوفاة، الجناية العبرة بأن تكون الجناية السبب للوفاة وليس بالإسقاط، الإسقاط قد يكون بإرادة الأم. إذن هذه 4 شروط إذا وجدت فإنه تجب فيه دية الجنين لا دية آدمي كاملة. ولذلك قال: ودية الجنين ذكرا أو أنثى، لا يفرق فيه بين الذكر والأنثى لأنها أقل من الثلث. عشر دية أمه، طبعا دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي ضرب امرأة أو امرأة ضربت أخرى من هذيل فأسقطت ما في ولدها في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بغرة عبد أو أمة. المراد بالغرة هو القن، وسمي غرة من باب أن كما يشبه بالإبل كما يشبه بالخيل ونحوها أن يكون في جبهته بياض، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العبد أو الأمة غرة من باب أنه من خير العبيد والأرقة، فتعطى لوالده أو والدتها، هذا معنى الغرة، وليس المقصود مطلق البياض. ولذلك لما قال بعضهم إنه يشترط أن يكون هذا العبد أبيض قالوا هذا وصف طردي غير صحيح، وإنما خرج ذلك من باب ذكر الجودة أنه جيد من خيار الأرقة لا كونه أبيض في وجهه، هذا معنى غرة. الغرة كم مقدارها؟ بيّن أهل العلم رحمهم الله تعالى أنها تقدر بعشر دية أمه، دية أمه 50 في المسلمة ديتها 50 وعشرها 5 من الإبل، ولذلك يقول أهل العلم فإن ديتها قيمة الغرة ليست هي الغرة وإنما قيمة الغرة 5 من الإبل هي عشر دية أمه. ولو كانت أمه نصرانية أو يهودية فدية الجنين حينئذ نقول 2 من الإبل ونصف، يعطى نصف قيمة ذلك. وإن كان مجوسيا فدية أمه المجوسية 400 درهم نصفها عشرها أو نعم نصف عشرها أو نعم 400 قسمة 10 40 درهم، وهكذا بهذه الطريقة. طيب عندي مسألة قبل أن ننتقل لما بعدها، كيف نعلم دين هذا الولد؟ أحيانا قد يكون دين الأب والأم متحد فحينئذ نحكم بأن الجنين حكمه بدين أبويه، لكن إن اختلف دين أبويه كان أبوه مسلما وأمه نصرانية فهل نقدره بدين أمه أم نقدره بدين أبيه؟ القاعدة عند أهل العلم أن هذا الجنين تقدر ديته بخيرهما، بخير أبيه وأمه دينا، فإن كان أحدهما مسلما حكمنا بأن الجنين مسلم ولو كانت أمه هي المسلمة وأبوه هو النصراني، وإن كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا أو وثنيا حكمنا بأن هذا الجنين هو مجوسي، إذن فقوله دية أمه التي تكون مثله في الدين وإن اختلفت في الحقيقة عن دينه بهذا المثال ذكرت لكم قبل قليل. يقول الشيخ وعشر قيمتها إن كان مملوكا، أي إن كان الجنين مملوكا فينظر لأمه فيعطى عشر قيمتها، وتقدر الحرة أمة، يعني قد يكون هو مملوكا وحينئذ تقدر الحرة أمة فيقدر عشر القيمة بناء على ذلك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته. هذه مسألة في الأرقة نأخذها بسرعة، وهي يقول إن هذا الرقيق الذي يملكه شخص آخر إذا جنى جناية فيها خطأ أو جنى جناية عمد ولكن سقط القود لأي سبب من الأسباب سواء كانت الجناية على النفس أو ما دونها، قال أو فيه قود كانت الجناية فيها قود لكن اختار صاحب الحق المال قال أريد المال وهو الدية، وكذلك نفس الحكم يأخذ لو أتلف مالا بغير إذن سيده، هذا الرقيق أتلف مالا وأفسده والإتلاف له صور كثيرة مرت في باب الغصب، قال تعلق ذلك برقبته أي تعلق الضمان برقبة هذا الرقيق، فيخير سيده أي مالك ذلك الرقيق بين ثلاثة أمور، إما أن يفديه بأرش جنايته يعني ينظر ما الذي وجب على رقيقه فيخرجه هو من ماله هو أي مال السيد، قال أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه فيقول هذا الرقيق ملكك سواء كانت قيمة الرقيق أقل من الجناية أو أكثر يقول هو لك، أو يبيعه أي يبيع الرقيق ويدفع ثمنه إلى من عليه الجناية وله الحق فيعطيه إياه، سواء كانت لو كانت قيمته أقل فليس له إلا القيمة، وإن كانت أكثر يعني قيمة العبد أكثر من قيمة الجناية، فإن السيد يأخذ ما زاد عن قيمة الأرش في الجناية. بدأ المصنف بعد ذلك في ذكر ديات ما دون النفس، فقال: باب دية الأعضاء ومنافعها. الجناية إما أن تكون على النفس بالإتلاف وهو الموت، وإما أن تكون على ما دون النفس، والذي على ما دون النفس له صور: أحيانا يكون إتلافا لعضو بلا منفعة، وأحيانا يكون إتلافا لعضو مع منفعته، وأحيانا يكون إتلافا لمنفعة بلا عضو، وأحيانا يكون جروحا، والجروح أفرد لها المصنف بابا مستقلا. وكلامنا في هذا الباب عن الأنواع الثلاثة: إتلاف العضو أو إتلاف العضو ومنفعته، أو إتلاف المنافع مع بقاء الأعضاء. المراد بالمنافع هي اسم المصدر من النفع، وهو الغرض الذي خلق الله عز وجل له العضو. وسيأتي بعد قليل ما هي أهم المنافع. هناك منافع كثيرة، منها السمع، البصر، الذوق، الكلام، الصوت، هناك منافع متعددة ذكر أهل العلم سيشير لها المصنف في الفصل الذي ضمن هذا الباب. يقول الشيخ: من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس. الأشياء التي تكون في جسم الإنسان أحيانا وهي الأعضاء قد يكون لا يوجد منه في الجسم إلا شيء واحد، مثل الأشياء التي ذكرها المصنف هنا. وهناك أشياء في الجسد لا يوجد منها إلا شيئان كاليدين، وسيذكر المصنف حكمها بعد قليل. وهناك أشياء يوجد منها في الجسد أربعة أشياء أو ثلاثة أشياء، خلنا نبدأ بالثلاثة. هناك أشياء توجد ثلاثة أشياء وهو الأنف، فإن الأنف ينقسم إلى ثلاثة أقسام سيذكره المصنف كذلك. وهناك أشياء في الجسم أربعة كالأجفان ونحوها، وهناك أشياء تكون خمسة وهي منافع الذوق، فإن الذوق خمسة أشياء سنذكرها المصنف كذلك. وهناك عشرة وهي الأصابع، وهناك ما هو دون العشرة وهي الأنامل التي تكون تحت الأصابع. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر النوع الأول الذي منه شيء واحد، فقال: من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد، كل شيء من شيء واحد، فإن فيه دية كاملة، لأنه إذهاب للمنفعة بكلها. وقد جاء عند البيهقي بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي السمع الدية، وفي السمع الدية، في حديث عمرو بن حزم، وذكر غير ذلك من المنافع. فكل ما يذهب المنفعة والعضو كله فحينئذ فيه الدية، طبعا إلا استثنى سأذكره بعد قليل في قضية ذهاب العضو إلى المنفعة، سيأتي إن شاء الله. طيب، قال: كالأنف، فمن قطع أنف امرئ فإنه يجب فيه الدية. والمراد بالأنف هو المارن فقط، المارن، هذا هو المارن الذي يكون لينا، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وسيورد المصنف التقاسيم الثلاثة فيه بعد قليل. قال: واللسان، واللسان معروف، فمن استأصله بكليته ففيه الدية، وإن قطع بعضه فبنسبته، وكذلك الأنف. قال: والذكر، فمن قطع الذكر من أصله وجبت فيه الدية كاملة. ومثل الذكر الحشفة، فإن الحشفة في قطعها وحدها تجب الدية كاملة، حشفة الذكر تجب فيها الدية كاملة. وقد ذكر أهل العلم أن الحشفة مع الذكر كالأصابع مع اليد، وبناء على ذلك انظروا معي: فمن قطع الذكر كله من أصله وجبت دية واحدة كاملة، ومن قطع الحشفة وحدها فقط وجبت الدية كاملة، ولكن من قطع الحشفة وحدها ثم بعد ذلك جنى جناية ثانية بقطع الذكر وجبت دية ووجب حكومة في الذكر. والجناية على الحشفة كثير جدا، تمر على المحاكم كثيرة جدا، وغالبا تكون من الطبيب الذي يقوم بالتختيم. فكثير من الأطباء عندما يقوم بتختين الطفل الصبي الصغير أو الكبير، فإن الكبير أيضا يختن، قد يخطئ في عمله، فحينئذ يؤدي إلى إتلاف الحشفة. فإذا ثبت الخطأ في جنايته فحينئذ تلزمه الدية كاملة، دية الخطأ وهي 300,000. طيب، ثم قال المصنف: وما فيه شيئان، فإن فيهما جميعا الدية وفي أحدهما نصفها. قال: كالعينين، أي تجب الدية في العينين ولو كانتا، أي العينين ولو كانتا فيهما حول أو عمش، فإن وجود الحول والعمش لا يمنع من ثبوت الدية فيها، بخلاف ما لو كانت غير مبصرة فليس فيها الدية وإنما فيها الحكومة، وسيأتي الحكومة في الدرس القادم. قال: والأذنين، فالأذنان فيهما الدية كاملة إذا استؤصلتا كاملتين، وفي أحدهما نصفها وفي بعضها نسبتها. قال: والشفتين، أي وتجب الدية في الشفتين إذا قطعتا، ويلحق بهما إذا قطعتا فيما إذا شلتا، لو أنه شل الشفتين أو كانت أو جنى على الشفتين فأصبحتا لا تنطبقان، أصبح دائما الشخص يفتح فمه، وهذا كثير جدا لأن الشفة تتعلق بالأعصاب، فقد يضرب شخص آخر فيؤثر على أعصاب شفتيه فتصبح شفتاه دائما مفتوحة وأسنانه دائما ظاهرة، حينئذ نقول تجب فيهما الدية كاملة. أو كذلك إذا كانتا يعني استرخيتا دائما فأصبحتا لا تنفصلان عن الأسنان، عكس الصورة السابقة، الصورة السابقة إذا كانت لا تنطبق أسنانه دائما ظاهرة، الصورة الثالثة إذا استرخت فأصبحت لا تظهر الأسنان أبدا، فلا تنفصلان عن الأسنان أبدا، دائما متعلقة بالأسنان، أي نازلة شفتاه دائما العليا والسفلى. وفي واحدة منهما إما بقطعها أو بالجناية عليها بأحد الأمور الثلاثة ذكرت قبل قليل فيها نصف الدية، ولا فرق بين العليا والسفلى. قال: واللحيين، اللحيان معروف هما العظمان اللذان يتحركان بتحرك الفم الفك، وهما العظمان الأسفلين، هذا سمان اللحيان، هذا اللحي الأيمن وهذا هو اللحيان الأيسر، فهما لحيان وهما الفك السفلي. هذا كثير من الناس قد يجني على آخر فيفسد فكه، هذا هما اللحيان، فيهما الدية كاملة. قال: وثديي المرأة وثندؤتي الرجل. المرأة يقولون إنها يسمى ما في صدرها ثدي، وأما الرجل فإن ما في صدره يسمى ثندؤة بضم الثاء وهمز الواو، فإن سهلتها فإنك تفتح التاء فتقول وثندتي الرجل، وثندتي الرجل، وأما إن همزت فتقول وثندؤتي الرجل، فهنا بالضم يكون معها همز وبالفتح تكون بالتسهيل. طيب، المراد بالثندؤة قالوا هو محل الثدي أو مغرز الثدي، يعني بمثابة حلمة الثدي وما يتعلق به، وبعض اللغويين ذكر ذلك الجوهري في الصحاح، فإن الصواب في كتابه يقول الصحاح بفتح الصاد لا الصحاح بالكسر، كذا قاله بعض المعاصرين، فقد ذكر الجوهري أنه يصح تسمية ثندؤتي الرجل بالثدي. قال وقيل لا، الرجل لا تسمى ثندؤته ثديا. نعم. قال: واليدين، ففي اليدين معا الدية وفي أحدهما نصف الدية. انظر معي، اليد تجب فيها الدية إذا قطعت إما من الكوع أو مما فوقه، والرجل تجب فيها الدية إذا قطعت من الكعب أو فيما فوقه. وبناء على ذلك فنبدأ باليد، فلو أن رجلا جنى على آخر فقطع كفه من الكوع، الكوع هو هذا هو الرسخ، لأن بعض الناس يظن أن المرفق هو الكوع، ليس كوعا، الكوع هو المفصل الذي يكون فاصلا بين الكف وبين الذراع، ويسمى الكوع والكرسوع ومجموعهما يسمى زندا، وذلك هو عظماء الزند. هذا الكوع إذا قطع من فيه نصف الدية كاملة، فإن قطعها من علو من المرفق نقول تجب فيها نصف الدية نفس المقدار، فإن قطعها من أعلى شيء من الكتف فكذلك نفس الحكم نفس المقدار، طيب إن قطعها أقل من ذلك، قطع في مدون، نقول هذه لا تجب فيها الدية، وإنما ينظر لقيمة الأصابع فتقدر بقدرها، وسنتكلم عن أصابع بعد قليل. فإن زاد عن الكوع إلى نصف الذراع ما الحكم؟ نقول فيها نصف الدية، سواء قطعها من مفصل أو قطعها من غير مفصل، وهذا واضح. انظروا الصورة الثانية، لو أنه جنى على امرئ وقطع كفه فقط، ثم بعد فترة جاء وقال مدام الدية واحدة، أتى وقطع ذراعه، فتجب عليه كم؟ نقول تجب عليه دية كاملة للكف، وتجب حكومة للذراع. الحكومة مصطلح سنتكلم عنه لأنه مهم جدا في الدرس القادم، مهم جدا لأنه تغير تعبير الفقهاء قديما عن العمل عليه الآن. فتجب حكومة أن تكون ليست في وقت واحد، ليست في وقت واحد، ولو قبل البر، ولو قبل البر، يعني لو حتى يقول لو كانت بضربتين في مجلس واحد، حتى لو كانت بضربتين في مجلس واحد فتعتبر جنايتين لا جناية واحد، لكن الجناية الواحدة التي تكون تبعا تدخل فيها. طيب إذن عرفنا اليدين، الرجلان كذلك مثلها، فإنها تجب الدية إذا قطع من الكعب، وما زاد نفس الكلام الذي سبق. قال والإليتين، انظر معي، الإليتان معروف هي أسفل الظهر، اللحم الذي أو الشحم الذي يكون أسفل الظهر. عندنا مسألة مهمة، ما ضابط الإليتين؟ نقول القاعدة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أن الإلية هي كل ما علا عن الظهر وعن استواء الفخذ، إذن هذا هو ما هو تسمى الإلية. فمن اعتدى ووصل قطعه إلى حد استواء الفخذ واستواء الظهر وجبت الدية كاملة، وإن لم يصل إلى العظم، ليس العبرة بالعظم، الوصول للعظم، وإنما المقصود باستواء الظهر واستواء الفخذ، هذا هو الحد الذي يجب. فإن نقص عن ذلك، يعني نقص عن هذا الحد وإنما قطع بعضها، فهي حكومة تقدر بقدرها، وسيأتي إن شاء الله. قال والأنثيين، المراد بالأنثيين معروف أنثيا الرجل وهما الخصاء. قال وإسكتي المرأة كذلك، ففيهما الدية، وفي واحد من الأنثيين والإسكتين فيهما نصف الدية. قال وفي أحدهما نصفها، أي في كل ما سبق. يقول الشيخ، بدأ يتكلم الشيخ عما فيه ثلاث أشياء في الجسد، قال وفي المنخرين، الميم يجوز فيها وجهان، فتح الميم وكسرها، وأما الخاء فإنما تكون بالكسر، فتقول في المنخرين أو في المنخرين ثلث الدية، وفي الحاجز بينهما ثلثها. يقول الفقهاء إن الدية كاملة تجب في مارن الأنف، ومارن الأنف هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كل منخر منهما، وهما هذا المنخر هو هذا العظم أو فليس العظم وإنما اللحم الذي يكون في الأنف مع الجلد، هذا يسمى منخر، كل واحد منهما فيه ثلث الدية. وفي الحاجز بينهما، هذا بينهما نسميه يعني لين، نسميه طقطوق مثلا، هذا فيه الثلث، فلو قطع المنخرين وترك الحاجز وجبت عليه ثلثا الدية. فإن أزال بعض الحاجز وبقي بعضه فيجب عليه ثلثا الدية ونسبته من ما أخذ من الحاجز، وإن قطعه كاملا ففي الجميع الدية كاملة. طيب قال وفي الحاجز بينهما الثلث، هذا الذي منه ثلاثة أشياء. ثم بدأ فيما منه أربعة، فقال وفي الأجفان الأربعة الدية. الأجفان المراد بهما هي ما يكون من جلد فوق العين وأسفل منها، هذا يسمى الجثم. قال وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي كل جفن ربعها. والأجفان لا ينظر فيها لوجود البصر وعدمه، فإنه سواء كان الرجل المجني عليه مبصرا أو غير مبصر فالحكم فيهما سواء، لا ينظر فيه للبصر. قال وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن أصابع اليدين لها حالتان، الحالة الأولى أن تقطع الأصابع كلها يأتي واحد فيقطع أصابع اليدين معا، فإذا قطع الأصابع العشرة كلها من اليد وجبت دية كاملة لذهاب جميع الأصابع، وهذا معنى قوله وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين، يعني من قطع العشرة كلها وجبت الدية كاملة، أو قطع العشرة كلها من القدمين وجبت الدية كاملة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا قطع كل إصبع على سبيل الانفراد، قال وفي كل إصبع، طبعا إصبع وأصبع يصح فيها عشر لغات، وفي كل إصبع عشر الدية لأنه منه عشرة فيكون في كل واحد عشرها، وهذا واضح. يقول الشيخ، طبعا دليله ما جاء عند الترمذي وصححه الترمذي، أن ابن عباس ذكر أن دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع، لكل إصبع منها يكون عشر من الإبل. قال وفي كل أنملة ثلث عشر الدية، احنا قلنا كل إصبع فيه عشر الدية، وعشر الدية عشر من الإبل. وفي كل أنملة، الأنملة هو المفصل الذي يكون في كل إصبع، وكل إصبع فيه ثلاثة أنامل، في كل أنملة ثلث هذا العشر، ثلث عشر من الإبل. قال والإبهام مفصلان، أما الإبهام وهو الإصبع الذي يكون فيه مفصلان فقط، ففي كل أنملة منها نصف العشر، إذن كل أنملة فيها ثلث عشر الدية إلا الإبهام، فكل أنملة منها فيها نصف عشر الدية، وهذه القسمة فيها واضحة ولا إشكال فيها لحديث ابن عباس. قال والإبهام مفصلان، وفي كل مفصل نصف عشر الدية، أي من مفاصل الإبهام، كدية السن. انظر معي، دية السن هذا مشكل شوي. أولا الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا أن غالب الناس تكون عدد أسنانهم 32 سنا، انظر هذا العدد سيأتي بعد قليل. الجناية على السن لها صور، الصورة الأولى التي توجب الدية، الجناية التي توجب الدية ليست الجناية التي توجب الحكومة، الجناية التي توجب الدية لها صور. الصورة الأولى أن يقلع السن من أصله أي بجذره، ويسميها الفقهاء قلعه بسنحه، فحينئذ تجب فيه الدية كاملة. الصورة الثانية أن يكسر الظاهر كله، ما يبقى من الظاهر شيء، لكن يبقى الجذع، سنخ الجذع السن باقي ولكن الجزء الظاهر منه هو الذي أزيد، فتجب فيه الدية كاملة. والشرط في هذين الأمرين السابقين أن لا يعود السن مرة أخرى، فلو نبت مرة أخرى فإن كان نباته مثل الأول أو أحسن فلا دية، مثل واحد جنى على آخر في سن لبنية فأسقطها، واحد ضرب صبي صغير فخرج فانكسر السن اللبني، فننتظر حتى ينبت، فإن نبت السن مثل الأول أو أحسن فلا دية، وإن نبت مائلا ففيه الحكومة. أريد أن تعرف هذه المسألة. الصورة الثالثة التي تجب فيها الدية كاملة إذا كسر سن آخر ثم نبت ولكنه نبت أسود، شوف لابد أن يكون أسود ليس أحمر ولا أصفر ولا مائل، لابد أن يكون نبت أسود، فمعنى أنه ميت، فحينئذ تجب فيه الدية كاملة. إذن تجب الدية كاملة في السن في ثلاث حالات، إذا قلعه مع جذره، إذا كسر الظاهر ولم يبقى من الظاهر شيء، لو كسر بعضه ففيه نسبته بالنسبة والتناسب. الأمر الثالث إذا كسره ثم نبت أسود، ثم نبت أسود. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الواجب في السن إنما هو خمس من الإبل كما قال المصنف، نصف عشر الدية، عشر الدية عشر من الإبل ونصفها خمس، ففي كل سن من الأسنان التي يجنى عليها خطأ أو ما دون الخطأ أو غير الخطأ فإن فيه خمس من الإبل، خمس من الإبل. طيب قال أهل العلم لا يفرق بين سن وغيره، لا ينظر فرق بين الناب والقواطع أو بين الناب والأبراس أو بينها وبين سن العقل، كلها سواء. والدليل على ذلك حديث عمرو بن حزم في صحيفته في العقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي السن خمس من الإبل. لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين نوع من الأسنان وغيرها، كل الأسنان سواء، كل الأسنان سواسية. طيب انظر معي هنا، نحن قلنا إن كل سن فيه خمس من الإبل، وأغلب الناس له 32 سنا. فلو حسبت، لو أن شخص كسر 32 سن لرجل، فكم يكون عدد، يعني عدد الإبل التي بذلها؟ بذل 160 دية كاملة، أكثر من دية وزيادة، أليس في ذلك إشكال؟ بلى. يقول الفقهاء رحمه الله تعالى: إن الجناية على الأسنان حالتان. الحالة الأولى أن يجني على كل سن على سبيل الانفراد، فحينئذ ففي كل سن خمس من الإبل. الحالة الثانية أن يقلع الأسنان جميعا، كل أسنان يقلعها، تكون الجناية في وقت واحد، فحينئذ لا تجب إلا دية واحدة فتتداخل، فتكون بمثابة تقريبا 3 أخماس الدية التي تجب على سبيل الانفراد، لا تجب له إلا 100 من الإبل فقط. بعد ذكر المصنف رحمه الله تعالى لدية الأعضاء، بدأ يتكلم عن دية المنافع، وسأذكر قاعدة يعني مهم التنبيه لها قبل أن نبدأ بدية المنافع. ذكرت لكم قبل قليل أن الجناية على ما دون النفس التي تكلم عنها المصنف 3 أنواع: إما أن تكون جناية على العضو وحده، أو على العضو مع المنفعة، أو الجناية على المنفعة وحدها. الأعضاء التي ذكرها المصنف السابقة، الأصل أن الجناية عليها تدخل فيها المنافع، ولذلك عندنا قاعدة أريد أن تنتبهوا لها. يقول العلماء: إن المنافع تندرج ديتها في دية الأعضاء، كل منفعة تندرج ديتها في دية العضو، لأن الجناية على العضو جناية على منفعته. من قلع عيني شخص هو قلع عينيه وأذهب بصره، من قطع رجلي شخص فقد قلع أذهب العضوين وذهب المنفعة وهي المشي، وهكذا. هذا هو الأصل، إلا عضوين فقط، هذان العضوان الجناية عليهما غير الجناية على منفعتهما، وهما الأذنان والأنف. فيقولون إن السمع ليس متعلقا بالأذن، وإنما السمع متعلق بتجويف داخل الأذن، فمن جنى على امرئ وقطع أذنيه وأذهب سمعه وجبت عليه ديته، فلا تندرج دية المنافع في دية العضو في الأذنين، وكذلك في الأنف. فيقولون إن المارد ليس فيه الشم، بل الشم يكون فيما دون المارد خلف ذلك، فيمكن للشخص أن يكون محسنا للشم مع أنه قد قطع مارنه، لكن من قطع مارن امرئ فأذهب الأجزاء 3 المنخرين والحاجز بينهما، ثم أذهب حاسة الشم فأصبح أشم. إذا قلنا أشم أي أنه لا يشم، العرب دائما تسمي شيء بضده، تسمي من لا يشم بالأشم، وتسمي الضرير بالبصير، وتسمي الصحراء مفازة، وهكذا كثير جدا. فإنه يثبت فيه جناية، فإنه يثبت فيه دية. إذا ما هي العضو الذي يذهب وحده دون ذهاب المنفعة؟ الأذنان والأنف، هذا الأصل، هذا هو الأصل، إلا في حالة واحدة، إذا كان العضو لا منفعة فيه مثل الأشل، فهذا ليس فيه دية وإنما فيه حكومة، قد نشير لها إن شاء الله فيما بعد. إذن عرفنا الآن هذا القاعدة. بدأ الشيخ المصنف بعدها في الفصل الذي بعدها بذكر المنافع، فقال: وفي كل حاسة دية كاملة. قوله وفي كل حاسة أي منفعة كاملة، دية كاملة، لما مر معنا عند البيهقي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي السمع الدية، فيقاس على السمع غيره من المنافع. عد المصنف هنا رحمه الله تعالى معنا 10 حواس، عد 10 حواس. فقال وهي السمع، وعرفنا دليله، والبصر وهو القدرة على النظر إلى الغيب، والشم كذلك، وهذه كلها واضحة، والذوق. طيب كلمة الذوق هذه مسألة يعني تحتاج إلى تأمل شوي، لأن الفقهاء رحمه الله تعالى لما تكلموا عن الذوق كيف يعرف الذوق؟ قالوا الذوق المذاقات 5 أشياء، فيعطى هذا المجني عليه هذه الأمور 5 جميعا، فإن لم يجد طعم هذه الأمور 5 جميعا وجبت له دية كاملة، لأنه ذهبت الحاسة كلها، وإن وجد 1 أو 2 فيعطى بحسبها. ما هي الأمور 5؟ سهلة جدا نعرفها جميعا، الحلاوة مثلا، والمرارة أو المرورة، والعذوبة، والملوحة، والأخيرة هي الحموضة. هذه 5 أشياء معروفة دائما يقاس بها، هذا كلامهم. يقول وكذلك في الكلام، الفقهاء رحمه الله تعالى بعضهم يدمج الكلام في حاسة الصوت، وبعضهم وهي طريقة المتأخرين لكن لم يردها المصنف، يفرقون بين الكلام وبين الصوت، فيقول إن الكلام يفارق الصوت. الكلام يقابله الخرس بأن يكون المرء أخرسا، ويكون ذلك بعدم القدرة على نطق الحروف، ما يقدر يتكلم بالحروف. واختلف عند المتأخرين أيضا ما هي الحروف التي تقدر بها. المشهور عند المتأخرين أنها تقدر 28 حرفا، المشهورة حروف الهجاء، هذا مشهور، وهو المشهور عند في المنتهى وفي الإقناع وفي غيره. وذهب الشيخ منصور في حواش الإقناع، ذكر هذا الرأي في حواش الإقناع، أن الحروف 29، فقال نزيد الهمزة غير الألف، فالآ مخرجه غير الآ، هذا من أعلى الحرف وهذا من أسفله، فيجب أن تقدر أو تقسم على 29 حرفا. وذهب الشويكي في التوضيح إلى أنه يقسم على أقل من ذلك، فتخرج الحروف الحلقية وهي 6، قال لأن الحروف الحلقية ليست كلاما، حتى الأصم يستطيع أن يقول آ حا، فهذه الحروف الكل حتى الصبي قبل ولادته ومعرفته للكلام يقول هذه الحروف. والحقيقة النظر لقضية الكلام، كلام الشويكي قد يكون هو أقربها، قد يكون هو أقربها في قضية إخراج الحروف الحلقية، فإنها ليست من الكلام وإنما تخرج من الحلق. هذا ما يتعلق بالكلام، ويقابله الخرس، وتقسم على حسب الحروف، وعرفنا الخلاف في قضية ما هي الحروف التي تقسم عليها. الصوت أمر آخر عندما فرق بينهما، وقال الصوت هو ارتفاعه وانخفاضه، فإذا ذهب الصوت بالكلية لم يستطع أن يتكلم، أصبح صوته معدوما، وجبت له الدية كاملة. وإن كان صوته لا يستطيع رفعه، كان أول يستطيع رفع الصوت إلى درجة معينة ثم أصبح لا يستطيع أن يتكلم إلا بصوت منخفض أو ببحة، فتجب الدية بحسبه، هذا يسمى الصوت. إذن فالصوت يختلف عن الكلام، الكلام متعلق بالحروف، والصوت متعلق بقوة ارتفاعه، لكن إذا فقد أحدهما، إذا فقد الصوت قطعا فقد الكلام، فيدخل الكلام في الصوت. ولذلك بعض أهل العلم يعني يكاد أن يدمج بين الصوت والكلام. طيب قال الشيخ والعقل، لأن العقل هو الأصل، فإذا ذهب العقل بالكلية فتجب الدية، وإن ذهب بعضه بأن كان يقدر بالنسبة ذهاب العقل أو بالزمن، كان يذهب عقله أحيانا دون أحيانا فيقدر بقدره، سيأتي إن شاء الله. قال ومنفعة المشي، إذا فقد الشخص منفعة المشي، جنى على آخر فلم يستطع المشي فوجبت الدية. أو الأكل، أي لا يستطيع أن يأكل وإنما يعني يجعل في فمه شيء على هيئة الوجور مثلا، أو يجعل له هذه الليات، وهذا كثير، فتجب فيه الدية كاملة. قال والنكاح، المراد بالنكاح والوطء، فلو جني على آخر فذهبت قدرته على الوطء، وليس أن يجعله عقيما، العبرة بالوطء لا بالولد، بأن يضربه مثلا ضربا معينا فيؤثر على صلبه فلا يستطيع يعني أن يطأ زوجه. قال وعدم استمساك البول والغائط، إذا جني على آخر فأصبح مستطلق البول والغائط، وبعضهم أدخل أيضا الريح بسبب الجناية، نص عليه بعض المتأخرين وتحتاج إلى تحقيق المذهب فيها، ولكن ما أمكن أن أحقق فيها مسألة الريح، فإنه تجب فيه الدية كاملة. طبعا مرادهم بعدم الاستمساك أي عدم القدرة بأن يمسك، وإنما يصبح مستطلق الريح، يعني كالسلس البول وخروج الغائط مطلقا. وأما لو جنى عليه جناية ولم يستمر هذا الشيء منه فتجب فيه ثلث الدية كما قضى به عمر رضي الله عنه، فلو أفزع رجل آخر فسلح على نفسه وجبت له ثلث الدية. طيب، عندنا هنا مسألتان قبل أن نتكلم عن الشعر ونختم به درس اليوم. المسألة الأولى أننا عندما نتأمل فيما ذكره من الحواس فإن الشيخ رحمه الله تعالى لم يورد حاسة اللمس، وهذا الذي عليه المعتمد أن اللمس ليس فيه دية، إلا ما أخذ من كلام الجراعي في غاية المطلب وغيره أنه عد اللمس حاسة، وبناء على ذلك فإن الفقهاء يقدرون فقد اللمس بكل عضو على سبيل الانفراد، فمن شلت يده أو شلت يداه فلهما جناية سنتكلم عنها في الشلل بعد قليل أو في الدرس القادم، ومن شلت يداه وشلت قدماه على المذهب تجب فيه ديتان لفقد منفعة اليدين ومنفعة القدمين. وأما على قول الجراعي عندما جعل اللمس كله منفعة واحدة لم يوجب بها إلا دية واحدة. وضح الفرق؟ يعني عندما لم يعدوا حاسة اللمس منفعة منفصلة نظروا إليها باعتبار الأعضاء، فاللمس في اليدين بالشلل فيه مدية منفصلة وكذلك في القدمين. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك بذكر الشعور وهو مفرد شعر، قال وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية، يعني الشعور التي تجب فيها الدية أربعة شعور سيذكرها المصنف بعد قليل، ما عدا هذه الأربعة ليس فيها الدية. وقوله الشعور يشمل كل شعر سواء كان هذا الشعر خفيفا أو كان كثيفا أو كان جميلا أو قبيحا أو كان الشعر من صغير أو كبير، الحكم فيهما سواء، لكن الشرط فيها جميعا أن يجني على الشعر ثم لا ينبت بعد ذلك، بشرط أن لا ينبت. جنى عليه بأن حلقه ولم ينبت بعد ذلك، جنى عليه بأن نتفه فلم ينبت بعد ذلك، جنى عليه بأن وضع عليه مادة منعته من أن ينبت بعد ذلك، الحكم فيه سواء. قال الدية كاملة، قوله الدية طبعا دليلها قضاء علي رضي الله عنه وزيد بن ثابت ولا يعلم لهم مخالفة يكون مثابة إجماع. وقول المصنف فيه الدية نأخذ منه من باب المفهوم، وهذا المفهوم صحيح، أن الشعور لا قصاص فيها مطلقا، فمن جنى على آخر فأذهب شعر لحيته فلا نقول، ولو كانت عمدا لا نقول إن المجني عليه له حق القصاص، ليس لك إلا الدية لأنه لا قصاص لعدم إمكان المماثلة. قال والشعور الأربعة التي تجب فيها الدية، معنى ذلك أن غير هذه الأربعة لا دية فيها، وهي شعر الرأس، وسبق معنا بيان حد الرأس في أكثر من موضع ومنه باب الوضوء، واللحية، والمراد باللحية عند الفقهاء الذي تجب فيه الدية هو ما يتحرك بتحرك اللحيين، ما يتحرك بتحرك اللحيين، إذن العارضان اللذان لا يتحركان بتحرك اللحيين وهما أسفل أعلى الشعر الذي يكون من جانب، فهذا ليس من الشعور الأربعة التي تجب فيه الدية، وإنما فيه حكومة، هذا فيه حكومة فقط. قال والحاجبين، والحاجبان معروف هما الأشعار التي تكون فوق العينين، شعران يكون فوق العين، وأهداب العينين، الهدب هو الشعر الذي ينبت في آخر الجفن، فمن نتف أهداب آخر ولم تنبت كل الأربعة فيها دية كاملة، من قطعها مع قطع الجفن تجب دية واحدة، من جنى على الأهداب ثم جنى على الجفن بعد ذلك وجبت له ديتان. قال فإن عاد أي الشعر فنبت سقط موجبه، يعني لا يجب فيه شيء سواء كانت الدية كاملة إذا كانت الأربع أو بعضها إذا كان بعض الدية، أو إذا كان الموجب الدية حكومة بأن أذهب بعض الشيء أو أزال الجمل. يقول الشيخ وفي عين الأعور الدية كاملة، يعني إذا قلع سليم العين عين أعور فإنه حينئذ يجب عليه أن يديها دية كاملة، أو وقلعها أعور مثله نفس الحكم، لكن سليم العين لا يقتص منه، ففيها الدية كاملة. لماذا؟ لأن هذا الأعور ليست له إلا عين واحدة يبصر بها، فعندما جنى عليها الجاني أذهب منفعتها، وإذهاب المنفعة وهو البصر فيه الدية كاملة، ودخل دية العضو فيها، فنأخذ الدية الأكبر لأن دية المنافع والأعضاء تتداخل كما سبق معنا إلا في الأنف والأذن. وهذا الأمر وهو أن العين الأعور تجب فيه الدية كاملة قضى به عدد من أهل العلم، عدد من أهل العلم كعلي وعثمان وعمر وابنه رضي الله عن الجميع. طيب انظر، هنا عندي مسألة. إذا كان الجاني سليم العين، إذا كان الجاني أعور والمجني عليه أعور، وكانت الجناية عمدا، فطلب المجني عليه القصاص، هل له ذلك؟ نقول نعم له القصاص، أعور وأعور، إذا بشرط المماثلة أن تكون العين كلاهما يمنى وكلاهما مبصرة، فهنا فيه قصاص. الصورة الثانية، إذا كان الجاني سليم العينين والمجني عليه أعور، فإن طلب الدية يعطى دية العين كاملة، واضح؟ فإن طلب بالقصاص، هو لو طالب الأعور فيها القصاص ولا شيء له، فإن طالب القصاص من سليم العين نقول له القصاص بشرط المماثلة أن يأخذ العين اليمنى منه، وله زيادة على القصاص نصف الدية. واضحة أظن المسألة؟ طيب الحمد لله. يقول الشيخ، وإن قلع الأعور عين الصحيح، هذا عكس وهذه لا قصاص فيها، وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا يعني متعمدا، فعليه دية كاملة لأنها مقابلة لحفظ جميع بصره، باعتبار أنها حفظ جميع بصره، لو أردنا القصاص فيها لا أذهبت بصره، فهو من باب حفظ البصر، فعليه دية كاملة لأن القصاص لو أدي أدى إلى ذهاب بصره بالكلية، فحفظ بصره يدل على إيجاب الدية الكاملة عليه، ولا قصاص لأن القصاص فيه تعد بإذهاب منفعة البصر كاملة. ثم ختم المصنف هذا الباب كله بقوله وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره. قوله وفي قطع يد الأقطع، أي الذي تكون يده الأخرى مقطوعة، نصف الدية، يعني رجل له يد مقطوعة ويد سليمة، فجنى شخص على نصف على يده السليمة، فنقول فيها نصف الدية كغيره من السليمين. ويحتمل أن قوله كغيره أي كغيره من الأعضاء، فيأخذ حكم الرجلين، ويأخذ حكم مثلا ما منه اثنان غير طبعا العينين لأن فيهما البصر، كالأذن، الأذن تأخذ نفس الحكم أيضا. الفرق بين قطع يد الأقطع وقطع أو إزالة وإتلاف عين الأعور، أن الأعور منفعة العضوين متعلقة بأحدهما، وأما الأقطع فإن أحد العضوين لا يقوم مقام الآخر في كمال المنفعة بخلاف عين الأعور. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا ما يتعلق بدية الأعضاء والمنافع. يبقى لنا درس واحد إن شاء الله، الدرس القادم نختم به كتاب الجنايات كاملا، ثم ننتقل في الأسبوع الذي بعده للحدود. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد. سم شيخنا إيه؟ نصف الدية، هذا المذهب. استدلوا يقولون، انظر معي، هم يقولون طال عمرك إن الأعور إذا اقتص من الصحيح، نعم أنا أذهب المثال الأخرى، أن الصحيح يجب عليه دية كاملة وهي دية المنفعة ودية العضو، فلما اقتص من العضو وهي تعادل نصف الدية قسمناها وأبقينا الكامل، هو يقول واجب عليه دية كاملة، فأخذ عضوا ولم يأخذ منفعة، إذن فذهب نصفها، فقدروا بهذه الطريقة من باب الحساب، هي اجتهاد منهم، ولا أعلم مستند هو نقل، قد يكون نقل لكني يعني قصرت في البحث، وهل هو عمن من آثار الصحابة لا أدري. طبعا هو أحسن من كتب في الديات من آثار وجمعها، كتاب مهم جدا وهو كتاب الديات لابن أبي عاصم، وهذا مطبوع من فترة، جمع آثار الصحابة رضوان الله عليهم في الديات، ويعني أوردها في هذا الكتاب، وكان المفروض أني أرجع لآثار الصحابة في التحضير لكن ضاق عليه الوقت. شيخ محمد الحمد لله على السلامة، في شيء شيخ؟ نعم الشارب ليس فيه دية، ما في دية، فيه حكومة. إذا ما نبت، إذا ما نبت، لو حلقه ونبت ما في شيء، كذلك اللحية، لكن فيه تأديب تعزير، يعزر على مشهور مذهب، يعزر بالعقوبات البدنية فقط. وعلى القول الثاني يجوز تعزيره بالمال، فيقال يعزر بمبلغ مالي، لكن العمل على القول الثاني، لكن المذهب لا يعزر إلا بالبدن فقط. قتل الغيلة لا، طبعا عند من يقول بالغيلة، المذهب ليس فيه الغيلة، الغيلة هي الرواية الثانية مذهب أحمد وقول مالكية، يقتل قصاصا كالحرابة، ولذلك يذكرون باب، يذكرون أحكام الغيلة في الحرابة، ما يذكرونها في القصاص. ليس لأحد العفو، حتى ولي الأمر ليس له العفو. يقتل الشخص بأحد ثلاث موجبات، إما حدا، إما قصاصا، إما تعزيرا. إن حكم القاضي فقال حدا، فموجب الحد إما حرابة، وفي معنى الحرابة الغيلة. فإن قال، أو طبعا نكث عهد، هذه مسألة أخرى، نكث عهد فيها تخير، دعها على جنب. فإن قال القاضي يقتل حدا غيلة أو حرابة، فليس لأحد العفو، لا ولي الأمر العام الملك، وليس لأولياء الدم. وإن قال القاضي يقتل قصاصا، فليس لولي الأمر العام الملك العفو، وإنما العفو لأولياء الدم فقط إن طالبوا بالدم أو لهم حق العفو. النوع الثالث إذا قال القاضي يقتل تعزيرا، فيجوز لولي الأمر العفو وليس لأولياء الدم العفو. والقاضي أحيانا كل إجلاية على شخص آخر يقتله، قد يحكم القاضي بالتعزير، قد يحكمه حدا، قد يحكمه من باب القصاص. كل قضية بناء على ملابساتها وما يتعلق فيها يختلف الحكم، وهي كلها اعتداء رجل على آخر فقتله. ثلاث بتجي الحرابة إن شاء الله عندنا بعد درسين ثلاثة، يقتل حرابة حسن. صفة القتل ستأتي، ستأتي ستأتي إن شاء الله. سم لا اشتريش مع ستة أشهر، مو بعد يعني بعد ولادته، يجب أن يكون عمره عندما خرج من بطن أمه ستة أشهر. يعني أي مولود يولد من بطن أمه وهو لم يكمل ستة أشهر في بطن أمه دائما ديته دية جنين. فإن بلغ ستة أشهر في بطن أمه ثم خرج، وخرج حيا، حياة مستقرة، يجب أن نقول حياة مستقرة، لأن الحياة نوعين، وابن العماد الأقفاسي جعلها ثلاثة أنواع، حياة مستقرة وحياة غير مستقرة. فإن كانت الحياة مستقرة بأن عطس أو بكى أو طال تنفسه، ذكرناها في الفرائض، ثم مات بعد ذلك، وكان موته بسبب الجناية الأولى لا بسبب عارض، يجب أن يثبت ذلك، فحينئذ تجب فيه دية كاملة 100 من الإبل. لكن لو مات في بطنه ثم خرج ولو كان عمره 9 أشهر عشر دية أمه. سمشي إذا كان أقل من 81 يوم، إذا كان أقل من 40 يوم قطعا لم يتخلق، وإن كان أكثر من 40 يوما، يعني بين 40 و80، فنقول ننظر له، تنظر له القوابل، القوابل يعني اللي تولد، فإن وجدت فيه مبدأ خلق آدمي، يعني بدأ فيه وجه رأس قدمين رجلين، أصبح زي يعني رأيتم شبوك ما شعبر لكم زي البرص، يعني يصير تعرفون البرص إيش الوزغ، الوزغ الوزغ هذا قد يكون مثله، أحيانا يصبح الصبي مثل الوزغ، مثل الوزغ يخرج من بطن أمه على هيئته تماما بلا ذيل، وقد تكون أرجله صغيرة. فإن نظرت القوابل فوجدنا بدء خلق آدمي، فحينئذ نقول إنه قد تخلق، فتجب فيه دية الجنين. إن كان دون ذلك لا تجب فيه دية الجنين، وإنما حكومة، قدر حكومة. إذا لم نستطع أن ننظر له، المرأة ولدت وقد تقطع الولد، تقطع لم ننظر لشيء منه، نقول حينئذ ننظر هل بلغ 81 يوما فأكثر، إن كان نعم ففيه الدية وإن كان أقل فلا. دية كاملة بغض النظر عن الشعر، الجفن ليس، لأن الشعر ليس جزءا منه بخلاف اليد، اليد والأصابع جزء منه، وحلمة الثدي مع الثدي جزء منه، لكن الشعر منفصل تماما عن الجفن، منفصل تماما، هذا شيء وهذا شيء، لكن يدخل فيه، شف يدخل فيه، يدخل فيه باب التبع، لكنه منفصل عنه. نعم، هذه مسألة مشهورة جدا يا شيخ، وهي قضية هل يعطى في مقابل تعطل المنفعة أم لا. عندنا طبعا الشرع أوجب الديات فقط، عندنا فوق الدية ثلاثة أشياء أوردها المعاصرون. الأمر الأول لكي لا أنساه، أجرة العمل والتعطل عن العمل، الثانية أجرة العلاج، الثالثة التعويض. ثلاثة أشياء نبدأ بأولها، التعويض. قالوا التعويض قد يكون عن ضرر مادي فهذا يجوز شرعا، وقد يكون عن ضرر معنوي، يقول كان والله نفسيا تعبت ورهقت، واضح فكرة، يعني يسمونه التعويض عن الضرر المعنوي. التعويض عن الضرر المعنوي أغلب الدول العربية كلهم تتوسع في باب التعويض عن الضرر المعنوي، وأما فقها فلا يوجد دليل يدل على التعويض عن الضرر المعنوي. بعض الناس يتلمس من بعض القصص، مثل قصة عمر رضي الله عنه حينما أفزع رجلا فسلح على نفسه فوداه بثلث ديته، قالوا هذا من باب التعويض عن الضرر المعنوي. حقيقة ليس تعويضا، وإنما هو استطلاق مؤقت، لم يستطع أن يتحكم بنفسه لكنه مؤقت، ولذلك قالوا هو من هذا الباب وليس من باب التعويض عن الضرر المعنوي. ولذلك كل من كتب من المعاصرين ينظر في كلام الفقهاء، قال الفقهاء لا يعتبرون بالضرر المعنوي مطلقا. بعض المعاصرين بدأ يتوسع في هذا الباب ويسعى إلى إثبات التعويض عن الضرر المعنوي اللي هو الضرر النفسي ونحو ذلك، قلت طلقت مني زوجتي، أنا كنت جلست فترة وخسرت زوجتي مثلا، ابتعد مني أبنائي في الحضانة، يأتي بأشياء معنوية. فقها لا يوجد هذا الشيء، والقضاء السعودي عندنا وهو الوحيد دول العربية لا يعوض مطلقا عن الضرر المعنوي مطلقا. حاول بعض القضاة ديوان المظالم أن يثبتوا يعني حكما بالتعويض عن ضرر معنوي فألغي، ألغي النقض من استئناف ديوان المظالم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني العلاج. الفقهاء قديما كانوا ينصون على أن العلاج ليس بواجب على الجاني، ليس واجبا على الجاني، وإنما يجب، قالوا لأنه غير مكلف، هكذا هذا في رأيهم. والحقيقة في زمننا هذا يجب أن يعاد النظر فيه، العلاج مكلف يا شيخ، قد تكون قيمة العلاج أعلى بكثير من قيمة الدية. الكسور مثلا، الكسر لا يتجاوز 10,000 ريال، الكسر إبل، ستين من الإبل لا شيء، لا شيء يا شيخ، لأن المبالغ سهلة جدا، علاجها في مستشفى خاص أعلى. وذلك يعني القول بأن العلاج، أجرة العلاج المعتاد، ضع تحت عبارة المعتاد خط، أنها واجبة مقبولة. لكن قد يقول شخص، يقول إن العلاج قد تكون علاجا مزمنا، فلو أن شخصا أشل آخر أصابه بشلل وهذاك في 20 إلى أن يبلغ يعني سيجلس 50 سنة وهو على السرير، هل ملزم الجاني أن يقوم بمؤنة علاجه 50 سنة؟ هذه فيها يعني صعوبة بعض الشيء، وذلك أنا لا أستطيع أن أجزم بالنفي ولا بالإثبات، لكن الإثبات لابد من العناية به، لكن تحتاج إلى يعني تحقيق وتدقيق في المسألة ونظر من أهل الاختصاص. الأمر الثالث في قضية التعطل، الفقهاء يقولون، هذا ذكرها الشيخ منصور، يعني له كلام مرة فيها إثبات ومرة فيها نفي. مرة قال يعطى أجرة الرقيق، أجرة الرقيق، أجرة المدة هذه التي تعطل عنها الرقيق، وهل الحر يعطى أجرة؟ قال لا، فقال هذا خاص بالرقيق دون الحر. وفي موضع آخر يعني كأنه ألمح في المغصوب لما تكلموا عن المغصوب هناك في الغصب، شف الغصب، قال من غصب حرا، من غصب حرا لزمه أن يرد له أجرته. تذكرون لما قلنا في الغصب ترتب عليه أشياء، منها أجرة العين، فإن كان المغصوب حرا قالوا يعطيه أجرته. بعض الناس نقل حكم الغصب هنا فقال يعطى أجرة، ليس الأجر الذي يستحقه فعلا لكن مثله، يعني مثل الحر لو أراد أن يعمل 50 ريال في اليوم 100 ريال فيعطيه إياه ما دام متعطلا عن العمل. والحقيقة القول بعدم ضبطها، يعني القول بعدم الحكم بها لعدم ضبطها متجه، لكن المسألة تحتاج يعني إلى نظر أعلى. مشهور المذهب لا يعطى لا علاجا ولا يعطى تعويضا ولا يعطى أيضا، لا تعويض معنويا أحسن، نعم ولا تعويض معنويا، ولا يعطى أجرة عن التعطل عن العمل، هذا مشهور المذهب. لكن تحتاج تأمل في الثنتين الأخيرين، التعويض المعنوي في مجمع الفقه في شهر 7 يعني قبل 5 شهور عرضت البحوث فيها، فكان الأغلب على الرأي الفقه السائد، وكان ممن كتب دكتور وهبة قبل أن يموت عليه رحمة الله، فكان هو يرى أيضا جواز التعويض، فأجل الموضوع فيما بعد، لم يبت لا بمنع ولا بإباحة. الشويكي قال الحروف الحلقية ما تحسب لأن الأصم والطفل يتكلم حاء ع، نعم اللي عليها عمل عندنا في المحاكم تقصد، من كتاب التوضيح حق الشويكي، من التوضيح، و29 حرف نقلتها من حواشي الإقناع، حواشي الإقناع لمنصور البهوتي، ذكر الشيخ عثمان بن منصور قال وكل هذه الحواشي الموجودة الآن ليس على شيء منها الاعتماد إلا حواشي الإقناع، من أحسن كتب الحواشي حواشي الإقناع للشيخ منصور، نعم حواشي الإقناع للشيخ منصور، له كتاب حاشية وله شرح، منصور له شرح وحاشية على الإقناع وله شرح وحاشية على المنتهى، شرحه على الإقناع اسمه كشاف القناع وحاشيته اسمها حواشي الإقناع. حواشي الإقناع فيها عيب في طبعها أنها طبعت مفردة عن المتن، فشخص ما تدري لازم تقرأ المتن وابحث الصفحة مختلفة، لكن لو وضعها المحقق المتن وتحتها الحواشي راحنا كثيرا، فلعل الله عز وجل أن يقيض من يخرجها، لأنه ولد الحواشي الخلوتي، ولد حواشي الخلوتي مؤخرا في مصر في دار الكتب المصرية، ولعلها أنها تطبع إن شاء الله معا خل تحت بعض أنفع من أنها هذه بالحالة وهذه بالحالة، شتت الذهن. كما أن حواشي المنتهى ليت أحد يعني يهديها الله ويجمعها لنا ويسرقها هذه الطبعة المحققة ويخرجها خلف بعض، لأن كل واحد يحيد على الثاني. الخلوتي قال شيخنا في حاشيته منصور، ثم يأتي عثمان يقول وقال شيخنا محمد في حاشيته، فلا بد تصير 3 كتب أمامك، فلو كانت تحت بعض أريح لك، أريح بكثير. يعني رحم الله الشيخ محمد بن عثيمين نصح نصيحة انتفع بها الناس، نصح الدكتور عبد الله التركي، قال هو الذي نصح الشيخ، قال اطبع المقنع وتحت المقنع الشرح الكبير وتحت الشرح الكبير الإنصاف، لأن الشرح الكبير والإنصاف من أهم الكتب، الأول في معرفة الأدلة والخلاف العالي، والثاني في معرفة الخلاف النازل وترجيح المذهب، فأراح الناس راحة عظيمة جدا بهذه الطبعة، أراحهم راحة عظيمة جدا. وهذا الشيخ الذي يقرأ دائما يعرف كيف الفائدة في الترتيب. في شيء إخوان؟ طيب في أمان الله، أنا أتأخر، هذا الرصف. نعم نفسها كلها دية واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.